إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله وأفضل هذا الأمة والأمم كلها قال أنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر كنت من عبد الله بن عمر على كريم بن جورا قال أقول هنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قلت بتغال من هو ممن أتاه بجلا يسابق من ثمان هو كفارة بجلا إن خير الناس برسول صلى الله عليه وسلم يسمى فغضر الله تعالى منا فلا ترقب في أبوان قصن أبو بكر أو قال الكاظم بن عمر نبرة عمر وعثمان نبرة عثمان ويسمى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلنكره فلا ترى من المياه ربع قوم عبدا مسيك مبرو فانا قال ولا تقصنا له بالجراب فلا ترى يا ربع تقول ربع قوم ترى لنا ما تقوارا بالجراب ولما قمنا قوم أبوكر عن عمر عثمان الشر أفضل القرون كرنا بكوتا القرن الذي بوست في رسول صلى الله عليه وسلم كرنا من بعد أن الله ترى كرا وكرنا من أول كوتا بي ترى كرا وعدي من أول كوتا بي ثم الذي يلونه نور القرى يقول لنا نقول لكم نقول لكم ثم الذي يلونه نور القرى يقول لنا نقول لكم dogo kanu to wale ka sa pe apra pura itra ka karmi ambo ko mo sa bo no pura mo da mo ka ta ni na wo no pura mo da mo ka ta ba wo ta ni unde ka sa pe antena la tu ko jula mo tin pura ya bo karnu mi de tin sa ta ni karu jete sa ta ni bacara ka kumara man si ba ma adalah bapa kamu adalah aku, tawamu aku kata dia. Bibi nyawa aku sampai menjadi bapa dalam moga-moga tuh boleh baca itu. Adalah bapa saboye kata sih na, bibi na. Bibi nyawa aku sampai menjadi bapa, moga-moga tuh boleh sampai berubah terasa. Upana tawo dani jalan. Upana sampai berapa kali moga-moga jalan kaya ini sabai punya. Sabo ya bisil kan jalan. Dongu sampai menjadi sabo itu bisil. Tapi nak berbual kalau sabo jangan muncul lah, sabo jangan muncul lah. Wahyul Qurun Mufaddala. Oleh kami berkata. Wa Abdul Qurun Mufaddala. Ko kami berkata kalau sama cintanya. Wa Musahabat Rajul Anhum. Udahlah kata sabo, oleh kami berkata kami berlatih. Semua sabo itu fadluna. Sabo perahu itu sah nyawanya, guru pun akan sah nyawanya. Nyawanya teraja. Abdul Hum. Milkau sah nih sabar saya. Abu Fasirik. Abu Fasirik di negara ini, mana pun akan sah sabar berarti. Alaih amanat Rasuli. Alaih minta lagi ni nama siapa ma? Awal majal Rasulullah. Mau nama lagi rana, ya ni nama rana nali. Alaih kona kasih barat ram. Abu Fasirik. وآذره أتلقات المفنى ودافع عنه أتلقات كلكان مفنى وأنفق أموالكم لكان نقرب لك نفنى نفقاتي على قرأت المفنى أبو هذا الجور باسل على قرأت المفنى كاكم وقفولا يبقى المنياما كتلقات دفع كتلقات مفنى كتلقات نقرب نفقاتي كتلقات المفنى ها؟ Nyina umutia meka kokota siao. Rubusia na kokota kokota. Mohamed bara ka. Inde ga bara ka ya inde ga pantao ta mena ka duire. Ita ti ka ta dinere ba. Ma bo ni ata do ala. Ye ti ki re ke ti ta mo ka mo pantao ta mena ka. Katla ga wasuna. Ma as ka ite. Ma bo ya ta do ala. Inde ga mo ni ne to ma le ka pantao ta mena ka. Katlah di bawah sana baik. Oh ini apa hal ini? Niat dari mana? Waladamu hatta mat. Atulah kata waladrap aku, waladrap patrap mana nama perak awal. Summa tawalla khilafata min ba'dih. Atulah kata khilafah mana tak waladrap aku. Oh bukan baik dari khilafah itu. Sabar dia kaya. Sabar dia kaya. Iman berdoa aku. Allah Bapa kita terpakai, tuh sama rujukan. Atau kumara yang berbicara mereka tak perlu bertanya. Ada kumara mana yang kata, kumara mana yang bertanya, bukan sama sama. Bukan sama sama kalau nama kumara, ada gaya angkat dengan yang muka terpakai lemah. Mereka ni angkat sih. Kumara terpakai dia pun yang perlu berapa kali. Kumara yang menjadi jurang kita terpakai. وقام بها أعظم قيام. أولا جو خلف يقرأ جو تقول بلا أفسر أكلمات ما تقول وثبت الله به الدين ألا فنا الدين ثبت يا أبو بعدما تزلزل في أقدام من أم غوص كي يغرى وغسي منا نبات رسول صلى الله عليه وسلم نلقى لك أفضل من غوص لنا مغوص جاو الله ألي لكي هذه تجراك لك أفضل من غوص لنا مغوص جاو الله ومن نهاية وجه مغوص من دوما مغوص محسن تارك Kamu waktu ini sebenarnya, aku ada. Sabat Allahan, sabat Jibal. Kalau yang ada sabat ini, aku perlu sabat ini juga mana? Muka tu juga berak, nama aku itu, muka juga berak, apa tu? Aku muka juga. Hatta sabat bil umma. Kalau kita tu ada sama tu, tu kan ada sabat ini. Tapi mau itu apa pegang itu? Aku ada. Rata di musajin awal kufar. Muka berumur berak, aku sedang jalan. Ala urun lagi gini hal ini. Ali urun kita pun lagi malas kacau. Guru guru kita pun bicara bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Madura. Kul bicara bahasa Melayu, malik kita pun bicara bahasa Melayu. Ayat kali, kul mohon bahasa bicara ni, ia ni mana tidak pernah kita jangan akal bahasa. Pasti pada bukan nama mereka hati ia ni hati musalah tabah wahdu zakat. Alat apa pun pernah kita. Umar itu korai penyuatan bukan. Umar juga kalau pelajar itu juga mas. Anak ni hari sabtu nak kerja umur itu, manusia tidak nasa. Asal yang pun lah yang lah adalah, kalau kita salah itu, zakat. Nampak ke? Tuah kalau masyarakat fakir ni tak nak kerja. Awak jadu jadu tu umar umar komentar umar sana, tu salah kerja. وتدر الإسلام صوت هذا الإسلام إسلام لا إله إلا الله ورفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبو هذا الإسلام لا يجب أن تكون صوت الله لا فقط المكة فترى جورك وإن أنا نكون نقصر فترى بنا صوت ثم توفي وكفى أفاتورا وتسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا سبحانه وتعالى أنا لا أكره سبحانه وتعالى أنا لا أكره سبحانه وتعالى أنا لا أكره سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله هو صاحبه حيا وميتا عليك ثلاث راجع جمع ينجينا من أقلهم أخذوا السلامة من راجع جمع الفساد هو صاحبه في الغار وعليك راجع جناب المقلع عليك ما نوكي غاروا من أولا عليك ما نوكي المقلع ممنا وطلعنا المدينة نتراه المقلع وطلعه عليك ما نوكي هالة تعال قل لا لا لا لا خلصوا عن يقلع إذ هما في الغار ما نقول مغفلة مغفلة من مفكر أن هذا إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثم أدرك الأفات المنظمة ولا أفغرين كيف نقول من الله معنا وقال يا سنسنا كان من تاني فتجعل ما أمامك بسيطة أيها أفغر أخذ نسبة هذا جينا مهم سوالا وقال على هذا نفرا مغرس ربما فقط يستمر لماذا نجد هذا الكلام هو عبد الأمة. هل يصاب ما نقول به أو ما تريد فيه؟ ثم يلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال القرآن إن ذلك بارك الله في سمعت على ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الخلفاء. ولي الخلفاء المسلمين الخلفاء الراشدون. ثم يلي عثمان رضي الله عنه. لو قال القرآن إن ذلك بارك الله في سمعت بن عفان على جنة الرحمة. ثم يلي علي رضي الله عنه. ثم نور قرأ علي صلى الله عليه وسلم وروح من أن يملك الخلفاء الراشدين. كالفهم قال أنه خلفاء. وقولوا قد ترى ترى في كل سبيل تعالى. فترى ترى ولفوق خلافة ريال رشيدة بعد 30 سنة. خو كالفهم قال كان ترى ترى من منع. ألو فكر خو سام بسم الله. أين فكر هو شما فاتو أبو عبد الله كالفارة عمر بن عثمان علي فاتو دون سام بسم الله. قل لهم أبو قل من يقول أبو راشد ما يتكلم وتوقف أبو دخول أبو راشد بن علي من سنة وسنة أبو راشد بن عمر وتوقف نعم كما شيخ قولي بن عمر يا خلافة النبوة بعد 30 سنة دون خلفها من تاي أبو بسكرايا تاتبو من نما ألو فكبو سام بسم الله أو بعض الكتب ألي فاتو دون سام بسم الله قلت لا أترى من كما أخوك الأبو راشد بن عمر بن عمر هؤلاء هم خلفاء الأبا راشدون لذي قلب الناري من دول راشدون رجل عنهم ألا جنندوما وأرضاهم ألا يشيخوا يمين فنقول لك أي ويان نقول مولين مواناني خلفاء راشدون ثم بقت العشرة مفضلين ثم نزلوا بوراي مغتام الفرعون ذا الجنان إنني بارا أرى جريت وارا ونفنا سالم من دون أفسر شلا فنا كفر سبات ويوين أبو غار كفر سبعي عمر كفر سبعي أبو غار كفر عثمان علي دو بوراي وغوراي فرعون ذا الجنان ولي فنا كفر سبعي من سبات ذا فترى كفر سبعي من سالة كم هم من طبع فوقوا الجنان من أبوتين أرواتنا مسلم من أبوتين المسلم نعم عبيت المدير على السنة نعم ال أغطي له المسلم لهم بالجنة مغارب من القرى من شريعة جراء نقوطة الجنة من أفضل هم مغتان بين مغورين ولو نقص ساعات نبات وهم قلوب الخلفاء الأربعة وخلف النبي بارا عن أبو بكر عمر عثمان علي والنبي وسار بن أبي وقاص سار بارا يعني أبو وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولا في حسان بن عمرو بن نفيل ولا في المسلم بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله فلا بالها وزبير بن عوام عن زبير بن عوام أبو عبيدة عامر بن جراح عن أبو عبيدة لا بنيا أبو عامر بن جراح وعبد الرحمن بن عوف النبيين عبد الرحمن بن عوف هؤلاء هم العشرة المشهورة في الجنة يقولون وقتا على قدر من يقوى كثير يجوى كثير يجوى كثير يجوى كثير هل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ألا ترى الذين لا تقوم منك الذين قاموا؟ هم أفضل الصحابة. هم اللي قاموا الصحابة. قل لهم أن بنهان بارك الله على مسلم المسلم. على مسلم بنهان بارك الله على كتب المسلم. كما أخبرنا الله في دارين سمعنا كلامنا فسأقول لكم أن أهل فضل نجيب ولا نقول ما دامنا هاي أبو كار دار سلام بابا نقول أن نقول ما دامنا هاي أبو سلام بابا نقول ما دامنا هاي ما دامنا يا بابا na yana da kai da yau wajen da za ta ko zafin ta amur ta da alfa da wuri aw ko kana ta Allah na ta tun da sura bona o bari kana na ka alfa da bona alfa da dun na ta ne o bari ba tra ba da alfa da ta ta ta amara da musulmi da ta hali sallama ala ta ruwa shi ba ma ko abokan fi janna ko abu warga ne na fara وعمر في الجنة وعمر فرجع الجنة وعلي في الجنة وعلي فرجع الجنة وعثمان في الجنة وعثمان فرجع الجنة وطلحة في الجنة وطلحة فرجع الجنة وزبير في الجنة زبير فرجع الجنة الرحمن بن عوف في الجنة الرحمن بن عوف فرجع الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة سعد فرجع الجنة وسعيد بن زيد بن زيد فرجع الجنة أبو بكر بن جراح في الجنة أبو بكر بن جراح هو من أبناء الجنة مغتاز ألا وسنت أبو جراح الجنة رواية نعمة أبو سنا جرا أبو بكر بن جراح سنا نا من يبان نعمة أبو مسلم بن أبو نعم جابو شاو هو مي أسان كات جاء شاو هو كات جاء أبو زيد كيف من ناقله؟ جميل من؟ أو؟ وفنا عاتين أو؟ ناقل ما هو؟ ما هو زيد ولا هو؟ ثم من بعدهم. كل نوكا فسيطا أسوى غزوة بدري مهم لي بدر كلاجة ودونا كاوتا سابات وهي نيم وطامة ثم سوى بيعة الرواب مهم لي بدر كلاجة ودونا كاوتا راجع كابر بيتاي نيم وطامة ولا بقى وما بدر مهم فنا مولي وما فلا جنة كاوتا بيت ولي كوي أسوى بيعة الرواب مولي بيعة كي كلا كلا يلي برو كلا ولي كو بيعة الرواب بس كلا يلي حاجة كاي جنة مولي كوي مهم وافين بطر mune bea kara ka yin foro ko na ko na o tubara na ko yin suma na fa ne bea ke o ta to ko ko le hadu be pa ro ro hadu be ni me pa ro ta ba ala ni ka ti da ma o ko ko nu ale ya ka la ke na o sha le ni la ya ni me ne ke ta lo ni me ba su ni mo be ta ni ni ni ko na ni ta ta ya ta ko ko ko na na ni ko ta ni ya so من المهاجرين والأنصار. ثم المهاجرين أولا أنصار أولا. ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل فتحه. ثم الذين قبل فتحه وما من قبل وصلا. مهم نسلمنا كهجرة جل فتوما مكين. ولو فنا قبل فتوما مكين مهم نقول نسلم على فتوما مكين. وقد هذا من سورة. ولا تنا لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك Guru dona bakti ga nana ni na bakti ba. Dawo to ko ta baka ni ni bi ta. Amma wa kele bele da ko ma ta na ma ta na ni ma ba. Buda ta ta mu ga ni ma. Na ni ta abu kuma ba ni ma na ni ta abu kuma ba ni ma. katulad ng mga tinuturo sa afdal min alladhina aslam wa jaharu bil fatih thumma nawam dunam gadala yutayd bagru mawani rizwan mawala ulu qata toy qata wa mawna maka patu ka sagar sa mana ka tamu hum tafadaluna rajul anhum hasab as-sabiqatin thumma nawam yawan da tamajala yawan da lamala ka yawan da mu mana mi yadu mana ومقام في الإسلام. أنو قال جوارك من الإسلام أقام وجوه بلا نواني جوارك. ولو فضيلة العامة. نادو بيقول لا سمان جابا قربا سمان جابا وجوه سرقنا. لو يسحب هذا الشيء. التي لا يبلغ أحد. مقدور. هو من جاي جوارك ولا ولا مقدور. هل مي على سرعة جينا سيكلي كان يمنام. يبغى كل ده لو فلان كلا سبعة موضوع كرجال بقول جاوني. يا. Dua sama tu ada, mana ada baru. Muhyir. Uthman. Semua tu Rasulullah SAW. Allah Taala yang kata Allah yang kata bukan bukan. Muhyir tu. Kata kalau dia kata bukan bukan, kita macam apa tu? Fail majrun abdul ansar. Kur mana mula hijrah lah, kata bukan yang guru pun kata bukan bukan kau. Pasal dia selamat guru nak nak bukan kau. Hadis. هذه فضيلة عامة للجميع. ربما نبت سمان جاب وربما سمان جاب ربما سمان جاب ربما سمان لا يبلغ أحد من جاء بعدهم. ربما مغم وانا وقفا بوطول جواسرا نتسع بايب نتسع بايب جواسرا تابنا وتوسرا يمنا كنا جوجو هاتبون تابنا وتوسرا ملكو تاسرا يمنا كنا جوجو شابنا وتوسرا يمنا كنا جوجو سبا جواسرا هم عبد القرون كل قلب كرم بين وخل القرون يعجل عنهم ربنا كرم بلا كرم يولدي فلا جنا ولدي فنما وأرضاهم فلا يكون يكون فنما يسون فلا يكون فالذي يتعان فيهم مغمد سابو لا مش أو يبغضهم ولا مغمد سابو كوانيا كافر بالله هو من الكافر اللي هم دارا يا ya pa tuma ya da la la ya ni ni ta wa ni wa ala ka kuma ngan ni ta mu ka kuma mu mu na ka ya ba mu mu su su be ru ka na ko ala ka ya ka kuma ko fara ni la ta ya ne ko ni au da la ke au ko mu wa da la ke ku du ku lu ni wa na na yo ga sa ne ko tra la ke ta ba ma ku pa ka tra ka ti jo se la ko tra ja ka ko ma ni ka ko ku ta ni wa na ترى وصلوا ثم القرى ما داوا حتى ترى يقولوا ترى قالوا والله قرانه وقد يدار ما دار لان لا اصنع عليهم بس لا لا تقول تركم ما جاءوا وما دعهم او كنت فنا واختارهم لسوى النبي صلى الله عليه وسلم على لا لا تقول سبحان ابو كرنا ابو بلا كذا ثم ما لم يقول بلا كذا قالوا يا ma jeme jela ay mo no nyaa to mo dubla ala ka ma ba wa ko ta to ni ay ala ka ta ni ni to ni ko na ay ka bana aw ko ko na ta ni da mo ko ta ko ala ay ta wa la ka ta ki na ta ni alladhi yata'anu fi sahaba qul muhammad sabu la ko ay yukaffiruhum wal ma muhammad sabu kafiriya aw yatanaqasuhum wal ma muhammad jahil jawz sabu la كافر بالله قلت لي ما ادري وين ما تعالى قال قال ما راح امام مكذب لله ورسوله قلت لي انا غلط يا كثير ما انا غلط يا لان لا تعالى قال بس انا لو قال لو قال قال قال والسابق الاولون هم هم فلو هذا ما جاء ما قال لي للمهاجرين ما جاءوا وانصروا بالا وليتبعوه بإحسان انا ما اقول لك ولا لو قلت لك جماعه على كانكم مولا رضي الله عنهم قالت لهم بينما تقول لك ترى لي فورا تقول ترى ترى ولا جاء في فلان فرد جيب لي تقول كما نجي ترى ترى ان نوفه قال لي نوفه هي ها نفر ابو بن سيا ابو كاتور ابو نوفر من هذه ورد عنه تقول فرا جنان قال لك دنيا هي من عندي يا رب قرنا يا سبحان الله قرنا قال تعالى على بابك مولاك قال رضي الله عن المؤمنين قال جنا مبلوما أكمل جملة سبولي قولوا إذ يبايعونك تحت شجرة من غاوي بيانك يريد قرأت على جلاب ومغر الهوب بلا شريمة تاني مغر الكافيات من مغر الهوب لما تراتوا فاتحنا شو مغتني أن ننسي كن نوم قرأ لي إنكاس المقار في أكبر قم أقل مغالا قفت على كنت لما ولا تو كلام ولا تقرأ كنتو كلام قولوا أقول هكذا روي لنا عن ابن مار قول لا كلامي لتجينا كبر ابن مار يروح بس من دام يقرا أقوى من الفتى أقوى من الزمان أقوى من الزمان كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بني أدورنا ابن مار ما أقول كنتو كفارا نبي جل وعلا سمعنا إن خير الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم قول بقول كم ساعة ألا تقول أبو بكر وعمر اسمه عثمان وده أبو بكر نقول عمر نقول عثمان أما أبو بكر وعمر أبو عمر كما قال هذا إجماع هو بيغيروا خلافه طولا ولو كان تابع أبو بكر كما تابع نوبر عمر خلافه طولا سوري طولا وأما فنات بن عثمان وعلي نا مي علي بي عثمان بن يوتي في زمان جايسا فإن محل الخلاف بروبلم ورانا ورا سوري ورانا سوري ورانا سوري ورانا سوري ورانا سوري ورانا سوري نبي الله ما بسم الله سمعتني وسألنا أربعة أسئلة. يا ترى البرسون ترى فاتمنا يعني أبو بكر فاتم فاتمنا يا بروسي جوانا أبو بكر أنا عمر عمر فاتم فاتمنا أنا عليه بوعورا ليلا نموسمان سمعني بلو لا كايا عليه بوعورا يا أبو بكر بيرجيني كأول جماعي أبو بكر فاتم آية donc nous marchons allez là directement à l'examen d'examen devenir un acte de mémoire nous le devons à nous mais pas après ça nous marchons les examens nous marchons au courant de nos cours au courant de la jara au lieu de la jara parce que au bout de la jara il va y avoir au bout de la jara au lieu de la jara jara mais nous marchons au courant au courant de la jara il va y avoir ثم نبي تقول له أنت جماعة تكونا به وبين تكونا بلا بعد يفضل عثمان كل ما نبغى عثمان نكرس عليه وبعد يفضل علي رضي الله تعالى عنهما ثم نبغى علي من الله عثمان أن أراد يروح على علي وأرضاهما أن أراد يجاني فناجه أما بكر وعمر ما هو عمر فهم عبد الأمة بإجماع المسلمين. هذا في الفضيلة. أما في الخلافة. فلا بد من هذا الترتيب. زلال القرآن زلال القرآن عليه هو عثمان ما قال فأخرى فجوالي وقال إذن فراجع لأمره يعني عليه وارمه ما شاء فراجع لأمره كما نفعل أباك مزاقرة فرحبين إلى قرآن فاتك من جوله فجوة قادرة كنا لأمره كما نفعلنا إخوانه من نتعلم مرسل من نتعلم نوغا سمو ومن هاتفنا لكالجيكين شيخ الإسلام يا أخوات الدولة أدوية عقيدة الواسطية عقيدة الواسطية واسطية كعقيدة كتابة الدولة الإسلام دولة الواسطية كل اللي في الجامعة هذا أحد الكتاب كما نجد لم تعني عقيدة أرض مجمع لنا يا أبو كاتم أو كتاب الإسلام كنسيون من جاء بوجود كتاب الإسلام أخوات عقيدة الواسطية فتراجي محمد محمد محمد من طعن ثقلات واحد من حولائي ثم عليها تبين انه كل مواني من مغطرين على البالك فهو أضل من حمار أهله قوات الله مواني في الليل بك من حاله على بعض مواني وقال هذه الله قد يكون مواني فنبي ربولي غطمنا نبال وصول الله نما جيتم على البالك فلنجي لأكتب ما تبقى نقول في لأن مخالف لإجماع المسلمين. بس هو يسلم على تمام كارك أبوي. أو ده هو. لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة. فلا تسلموا جناك إجماع عن تجمع لن يبخل بال أبو بكر. ثم تقديم عمر بعده. وصل لك عمر جدام بارفا أبو بكر فاتل ما في. ثم عثمان ثم علي. وقف عثمان وقف علي. فلن يقدم عليا. مغنم علي بن عجيب. ويقول هو أحق بالخلافة. قل يتغنى بالفاتحة هو المرأة. حتى من أبي بكر. قبل أن هو الرنية. والصحابة ظلموه. هو بقول صابوه يعني علي بن عجيب. وأخذوا خلافة منه. قل يتغنى وشي علي لا. جاءوا على قل يتغنى بالفاتحة. هذا تضليل للأمم. هو في لك مقول لكم من ماي. تشير. والعياذ بالله. أما إن الله فلقى أنت من ثم جند ونوم. ومخالفة النصوص من الواردة في ترتيب حول الخلفاء. أن الناس من نعم لكن على أن تقول أنه هو بلا جند خلفاء تبارك الله. فالترتيب في خلافة. ثم نعم خلفاء لا أكرا على ما قدرنا أبو بكر ثم عثمان علي. مع الإجماع. إيه إجماع الدور من هذا الشيء. أما الترتيب في الأفضلية. نعمل كم تبيه تام بني علي وعثمان علي بن سؤال جمعة هذا ما هو الخلاف خلافه هو لله ما أعلم أن يتبه بأن يلي نوبة أبو بكر ثم عثمان علي نعم علي بن عثمان جمعة جمعة ثم بورنا والصليم ما دام كان ما يلي أنا عثمان أفضل عثمان دي كافة لأن ثبت فيهم علي ورجل ثبت فيهم علي يبقوا جمعنا يختار خلفا للرسول صلى الله عليه وسلم. ويرسل صلى الله عليه وسلم خلفا لفائد عمر فقط. وعلي موجود. علي رسول الله جمع نقول صلى الله عليه وسلم عمر فقط. لو قبل برا كارينا كفرا على ما كفرا كفرا. واختار صحابتي لعثمان الدليل. سبوا يرسل علي رسول صلى الله عليه وسلم الدليل. على أنه أفضل. كفر عثمان كفرا. أم وورا كفرا كفرا كفرا كفرا كفرا كفرا كفرا كفرا كفرا كفرا كفرا ولو بنا عثمان كان لو كبير ذاك عمري بدلو بنا كافا كان كبير ذاك عمري كافا كان ويقول عبد الرحمن بن عوفي عبد الرحمن بن عوفي كو رأيت الناس كو عليه بو ممتوكا سينا عثمان سيجونا لا يدون بالعثمان كو ما موسي عثمان عثمان ما قولي قصو يا ذاك عمري بو ما موسي ما موضونا لي بو عمري إذا سمعنا بو عبادة سامي ni rekuna sunu jamana ha don no ko mo ko wala ya jamale ka kuma ta ai tun na ta ale mo ko kala ala kuma na wata ko su mo kuma abe bayin don fa dalla ala anna afdal wala ka usman ka ta akwa ka ya ni usman ka ta ni na ga kuma ta na ha ta ni ثم أفضل الناس بعد حولاي. وقف منوكا تجد لكفة الفيل. فإن وغنان يقف أبو بكر عن عمر عن عثمان عن علي. وقفنا منوكا تجد لكفة ما قلت. علي. علي. وطلحة. علي دم علي كما وطلحة يقف علي لكفة. عن طلحة. وزبير. عن زبير. سعيد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد. وعبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن عوف. أبو عبيدة عامر بن جراح. أبو عبيدة عامر بن جراح. وكل يسقى للخلافة. كل من باب الاستغلال الحي. فسيد عثمان بن عبيدة. نعم عمر بن عبيدة فوق الطاقات من هنا. باب الاستغلال الحي. ثم أفضل الناس بار حولي. ثم نقطة جنب من أكثر. حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى القرن الأول قرن فلفل الذي بعث فيه الله تعالى محمد جل وعلا قد خطا من المهاجرون الأولون محمد فلا كان جل وعلا قد خطا والأنصار أمين أن تلمي من ذكره وهم من صلى إلى قبلتين أمين ويبقى وجه محمد صلى الله عليه وسلم دام لأن قرن هاي جبا ولو قرن هاي جبا فتالا قرن مسلك عن جسي نتا يعمل قولا أتوقع دي سمال لا بس ما دي سمال تي أتمسلك عن جسي نتا يعمل أتمسلك عن جسي نتا يعمل لا دي ni jele ba ni ni ko na ta ni ko do ma da ma ni ni ma ta mi na ko na na na ma ni na ni ti ka ta shi malla aba ji ja ka ta ba da ni shi malu se la ye me ko ra ni be tu na ti si na ku na ku ma ro ba ko da ni ka ta ba da ni ka ra ba ti ra ma ta ba ti ya ko ra ku da ra ni pre ma ka ro ni ti da mọ̀lá ń ra lọ́wọ́ ká kọ́rọ̀ yẹ̀rẹ̀ máa kàkẹ́ àgbà rẹ̀ ó yẹ̀rẹ̀ máa dúnà òkúmọ̀ fọ́nà mọ̀ ọmọ yẹn kùn dúkà lùsílẹ̀ kọ́nà ní dídájẹ́ ní ìṣẹ́lẹ̀ olùjọ́rẹ́ ló kù yé sí àtàkà yàn fẹ́ dọ́dọ̀nà fúyẹ kó yẹ bá lè kọ́ra aládàgbà lùsílẹ̀ ya de da de na ba ni do da su da ko da de ni o to na ta da mu ye na ba sa la o le do su ma do le ma ni ko mo na mo le ko ro la ke a se la ka ni di be tra ni sla ye le ma le ka tra ka ni si na na a ka ba la a le ba ko ro tra sa ba ko na tra ja ra ko so asar aha أي أفضل الصحابة بين الخلفاء الثلاثة؟ كل خلفاء سبع صفات الجنة خمسة بين أبوها. بقية عشرة مبشرين بالجنة. معظم الخلفاء من الجنة من خمسة أبوين. وهم حول الذين ذكر معالف رحمه الله. لقد هو الخلفاء الذي صلح بينه نال سيد الزيت درنه أن يكون أبوه أبو جلال. وقوله أبو فلان كلهم يستوى بالخلافة كل الكلام كله يستوى على كفاية بيت يستوى على كفاية بس ما لي بالي هذا هو فقط من دون دون كل هذا من دون هذا أي أصحاب الشورى وكرة أي أصحاب الشورى بهم من يلعبوا الشورى من دون هذا بس إذا هو بدأ يستوى على كفاية الذين فوضى إلى عمر رضي الله عنه اختار خليفة عمر يقول تقول لي قولوا أبو فلان أبو فلان تقول لي من دون هذا أو بعض كلمات غضبة يا أبو فلان أي عمر محمد محمد يا أبو أجل تعالى محمد ودي عن سرائي يا محمد لأن عمر لما حضرته الوفاة عمر محمد أبو أجل سرام هذا كان أبو أجل جعل شورى في اختيار الخليفة أي كان هذا الشورى يبو مقابل طبعا ما جاء لك الوفاة ما جمعنا محمد اللي يلغى له وطي تبيه وده كل ما بيعه فجزاك الله عنه وطرع قوتا جميل بكنا kalaje jama mo ko mo ko ko ko ko usna ko ta ko te ba ni bulbe ko ni ko la ko le ko ni ta ni ko ko ma ko ti pa ti ko ni si ko wa jama ya ma ko ni ta ba ba ko ya ni ma ko na ba ko ko ko ro ka ti ta ma ko ko ko ba ni ni jo ni ya ni ni ra ka to ni ya ni jo ni ya ni ka ni ra ka wa wa ka na ni ta ni ko le ne ko le wa ra ba ka ta ma ni ala kura dunu ali ka jẹrẹ mi mɔgɔw wa ni ye fanga ɲini ni ala y'a di ma a k'a ti ɲɛ i bolo an ka maa ɲaga sabu la an ma ɲɛ nkura a ti ɲɛ a ti bolo bolo paseke munna ala kɛra ka dana nɛmɛ n'i y'a ɲini n'i y'a sɔrɔ baara kɔnɔ a ka ɲɛ i bolo n'o tuma bɛ sɔrɔ a don a ma ni min nana a ma fɔ e ni kɔni n bɛ sɔrɔ fɛ o de do dɛ paseke olu t'a ɲini o de ti k'a ɲini ala kɛra k'a bolo sɛgɛ n'a ta san ɲɛma la ala fanga ɲini bayi na ɲɛna ma ni ye fanga ɲini n'a ni sala la o de b'a jɛ ninnu ninnu ma ɲi kuma de y'u yira k'u yira k'u b'a fɔ a ye nka o bɛ ka ninnu ta k'a dun ni san kɔnɔ o de ka di ne ye ka mɔgɔw la kuma o y'a kɛ ka mɔgɔw la kɛ o yɛrɛ ko tɛ ta parce que u m Thank you.